الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فعندك نعيم أبو نعيم فوصل أراه عن البراء أو قراءة منه عندك. لا تقل نعيم نو الذي وراك فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسأر عن عدي بن ثابت راه قال سمعت البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة منك. أبو من؟ قال حدثنا مسعر عن علي بن ثابت أراه قال سمعت البراء. أراه عن البراء، نعم في نسخة سمعت البراء. أراه عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الإمام مسلم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون أي صوته سبوا القرآن ومن جاء به عناد منهم وإلا فقد سلب عقولهم سواء يعني القرآن الكريم وما فيه من البلاغة أو تلاوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنه قد ثبت أن بعضهم كان يتخفى ليستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في قمة الكفر يتخفون ليستمعوا قراءته. قال فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هو يجهر بالقراءة ليسمعه أصحابه فالله أمره بالتوسط اخفض صوتك بمقدار أن صوتك لا يصل إلى المشركين وأبق من صوتك ما يكفي أن يسمعك أصحابك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لتتحقق المصلحة من الجهتين مصلحة كف سب المشركين للقرآن ومن جاء به ومصلحة إسماع الصحابة القرآن. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة قال فيه الحافظ بن حجر إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين فهو إمام في السنة وإمام في الفقه وإمام في الثبات والتثبت في الحديث فكان لا يروي إلا عن ثقة واختلت قاعدته برجلين من هما هات عبد الكريم بن أبي المخارق وعاصم بن عبيد الله العمري وعلى هذا إذا اتصل السند في مسند في موطأ مالك فهو في مرتبة الصحيحين. قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له لاحظ أنها الرواية بأن وقال ومع ذلك فهو متصل لأنه قال له فصارت برتبة التحديث. وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا. قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة. هذا أبو سعيد يقول لعبد الرحمن بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، يعني الأذان، لاحظ يؤذن ولو كان وحده، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء شهود للمؤذنين يوم القيامة. الجن وأغلبهم أعداء، ومع ذلك يشهدون له. والإنس ومنهم المسلم والكافر والمطيع والعاصي والمنافق والمبتدع، إضافة إلى الصالحين، كلهم يشهدون. هو في الدنيا بعضهم كاره للأذان، ورغما عنه سيشهد يوم القيامة لهذا المؤذن، رفعة أن يحشر هؤلاء كلهم ويجمعوا ليشهدوا لهذا الرجل الصالح أنه أذن. بعض الناس تجده يقول: أنا مؤذن منذ 40 سنة أو 50 سنة أو نحو ذلك. والشهادة له مستمرة من الجن والإنس. والآن مع وجود مكبرات الصوت امتد الصوت فيزداد الشهود. يزيد الله في عدد الشهود. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. كلمة ولا شيء، غير الجن والإنس، سيشهد الحيوانات كلها والجبال والشجر والبيوت وكل شيء، التراب والحجار والجبال، المهم هذه أشياء تشهد، ولا شيء يشمل كل شيء، هذه كلها شهود له. ذكر الحافظ بن حجر يعني أسباب ورود هذه الأحاديث: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ذكر فيه حديث الإفك. قال الحافظ: ذكره البخاري في خلق أفعال العباد من طرق أخرى عن ابن شهاب، ثم قال: فبينت رضي الله عنها أن الإنذار من الله وأن الناس يتلونه، ثم ذكر عدة آيات فيها ذكر التلاوة، يعني في خلق أفعال العباد، ثم قال: فبين عنها أن الإنذار فبين سبحانه وتعالى أن التلاوة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأن الوحي من الله سبحانه وتعالى، يعني على الكلام السالف الذي قد مر بنا، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. ثم ذكر أنه كان يقرأ حديث يقرأ في المغرب بالتين، يقرأ في العشاء بالتين. قال مراده منه هنا بيان اختلاف الأصوات بالقراءة من جهة النغم، يعني حسن صوته بالقرآن ولا يزال صوته وصوته. ثم الحديث الذي بعده: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها. قال مراده منه هنا بيان اختلاف الأصوات بالجهر والإصرار، ذاك بحسن الصوت والنغم وهذا بالجهر والإصرار. خيرا. الحديث الذي يقرأ حديث أبي الذي يحفظ حديث أبي سعيد الخدري: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، إلى آخره. يقول السائل: لي صديق أحثه على الصلاة فيقول: أنا من أمس أو من قبل يومين جنب، ما قد اغتسلت، فما حكم بقائه جنابة هذه المدة وتركه الصلاة؟ هذا يبين لك أن كثيرا من قطاع الصلاة على قذارة، ما هي قضية معصية فقط، لا، عندهم قذارة. بعضهم ما يستنجي، لو يقترب منك ربما تشم رائحة البراز والعياذ بالله، وتشم رائحة البول. صحيح عندهم قذارة إلى حد بعيد. وعلى كل حال هذا يعتبر كافرا، فترك الصلاة يعتبر كفرا والعياذ بالله. فمن تعمد ترك الصلاة من غير عذر حتى خرج وقتها فهو كافر، فكيف بمن تركها أياما؟ عليك أن تنصحه وأن تذكر له الأدلة، فإن شاء الله أن يهديه هداه، وإن شاء الله أن يضله أضله، فالله أرحم به منك، نسأل الله السلامة والعياذ بالله. حياة بهائم، حياة حيوانات، حياة، نسأل الله السلامة. تعجبني كلمة قالها رجل عامي، قال: يا أخي الذي لا يصلي يومه مثل يوم الحمار، من حين تغرب لما من حين تشرق لما تغرب. قال: المصلي يومه مفصل، ظهر عصر مغرب. قال: أما تارك الصلاة يومه وصلاة واحدة مثل يوم الحمار. بعض الناس يأتي بهذه عامي، لا آية ولا حديث. نعم، بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.